بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، درسنا الذي بدأناه في المحاضرة السابقة يدور حول ما يعرف بالحسبة. والحسبة مصطلح شرعي علمي تعارف العلماء على إطلاقه على مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكرت في المقدمة في الدرس السابق أصل من أصول الإسلام، إن لم يكن من الاعتقاد فليس هو من أركان العقيدة، ولكنه باب مهم في الإسلام، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أصل من أصول الدين، حتى جاء في الأثر أن من أبواب الجنة الثمانية باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني كباب الصلاة، باب الجهاد، باب الزكاة، باب الصوم، ثم من بين هذه الأبواب باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يدل على أن هذا الأمر في الدين أمر أمر مهم، فهو الذي به يتم نشر الدين والعمل بالدين والتناصح في الدين والتواصي بالحق والصبر في الدين والتعاون على الخير والبر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان في الدين. وبه تتقدم الأمم وترقى وتصعد في سلم النهوض في الدنيا وتتمسك بعرى الإيمان حتى تكفل لأفرادها وأبنائها الأمن والأمان والسلم والسلام. فباب الأمر بالمعروف يعصم الفرد ويجعلنا في مراجعة دائما، نستقبل النصح من غيرنا ويستقبل غيرنا النصح منا، فالمؤمن مرآة أخيه، يتقبل النصح من غيره ويشكره عليه حتى وإن كانت النفس تكره الحق وتجد في الحق مرارة، لكن الإنسان المؤمن الذي يعني يهمه علاقته بالله أكثر من حظوظ نفسه، فمن يدله على أن فيه اعوجاجا أو يعني في تصرفه بعض الشيء فيكون شاكرا له، لا يكون يعني لائما له أو متضجرا من نصحه أو نافرا من نصحه أبدا، يتحامل إن وجد في ذلك على النفس ثقلا فإنه يتحامل ويتحمل، وربما يصل بمرتبة صاحبه أنه يجد فيه راحة، يجد في نصحه نصح أخيه له راحة، ويجد فيه يعني قبولا وسعادة، كما يسعد بعض الناس بأن يسمع من الآخرين كلمات الثناء والإطراء. فالناس في غالب شأنهم وفي فطرهم أنهم يحبون أن يسمعوا ما يطريهم وما يرضيهم، ويعني يقربون للثناء، ولكن ما تكرهه النفس لا يحب أن يسمعه. وقال الله تعالى في تشخيص النفس البشرية في خطاب الذين يكرهون الحق تغلبهم نفوسهم: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فالإنسان بطبيعته غريزته، لكن المؤمن يستجيب للحق وللنصح ولمن يدله على الإيه؟ يدله على الخير. من هنا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا مهما للأمة جمعاء، لأفرادها ولمجموعها، وليس أحد كبيرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلنا في ذلك سواء، نتقبله وغيرنا يتقبله منا. ما في فئة اسمها فئة الأمر بالمعروف فقط هي تصدر أوامر أو نصائح أو كذا أو مواعظ ولا تستقبل النصح من إيه؟ من غيرها. إن وظفوها كبعض البلاد فهذا لا يمنع من ناحية دينية، نحن نتحدث من ناحية الإيه؟ الدينية الشرعية، لا نتحدث بإيه؟ من واقع إسناد الوظائف والاختصاصات المختلفة، فقد يؤتى باختصاصات للناس. فالحسبة يعني التي جاءت التي هي ترجمة لباب الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ المنكر، أصبح الاصطلاح إيه؟ السائد المتعارف عليه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اصطلاح إيه؟ الحسبة، اصطلاح الإيه؟ الحسبة. فإذا سمعت كلمة الحسبة في الكتب الشرعية خاصة في كتب ومؤلفات بعنوان الحسبة، الحسبة في الإسلام، فإنما هي تعني إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن إيه؟ لكن قابلة لأن إيه؟ أن تفعل بطريقة منظمة حديثة أو لا تقبل؟ نعم، الأصل هذا الإسلامي، أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صحيح يعني سائد وشائع وفي حدود ضوابطه الشرعية التي نص عليها العلماء، لكن هذا لا يمنع أن الدولة الحديثة والمؤسسات والأجهزة الدولة الحديثة ممكن تستفيد من نظام الحسبة، خاصة الدولة التي يعني تجعل نصب عينيها ومرجعيتها للدين الإسلامي في نظمها وفي تشريعاتها وقوانينها، ممكن تستفيد من نظام الحسبة بحيث تطوره، لا تتركه يعني ارتجاليا أو هكذا مواعظ كل يعظ وكل كذا، أبدا، ممكن يقنن، ممكن يكون في صورة نظام مؤسسي. فمثلا أنا أتصور أن الحسبة ممكن يعني الرقابة على الأسواق من قبل موظفين مخصصين من قبل وزارات معينة، ويأخذون على ذلك راتبا ويخضعون لمؤسسة خاصة بهم تتدرج في الوظائف والقيادات، هو يتابع الأسواق والموازين ويكون من حين لآخر يفحص الموازين هل حدث فيها خلل أو تلاعب فيها التجار ليجعلوا نصف الكيلو مثلا في الميزان كأنه كيلو، بحيث أنه يتلاعب في الميزان. فمن الذي يراجع الموازين؟ فيه جهة مؤسسية خاضعة وتابعة مثلا لوزارة التموين يعني اسمها مصلحة الموازين، إذا تراجع الموازين. هذا تنفيذ وتفعيل لمبدأ الحسبة، وإن كان بطريقة يعني مؤسسية تتناسب مع تقسيم التخصصات وتوزيع الاختصاصات في أجهزة الدولة الإسلامية، نستفيده من شرعنا ومن فقهنا ومن ديننا ونطوره حسب مقتضيات العصر، ما أخذناه من الشرق ولا من الغرب ولا من أوروبا ولا من القانون الفرنسي ولا من قانون كذا، بل القانون الفرنسي أحيانا يأخذ بعض المواد فيه من الفقه الإسلامي، ودارت دراسات حول القانون الفرنسي أثبتت أن القانون الفرنسي استفاد من الفقه المالكي بالذات، من الأحكام الخاصة بالفقه موجودة في لماذا الفقه المالكي بالذات؟ قال لأن الاحتلال الفرنسي غزا البلاد التي ينتشر فيها الفقه المالكي وينتشر بين أبنائها من مسلمي هذه البلاد مثل ايه ساحل الشمال ايه شمال افريقيا من دول المغرب العربي التي كانت خاضعة تحت الاحتلال الايه الفرنسي، وايضا بلاد كثيرة من بلاد افريقيا مذهبها في الفقه وتعبد في عباداتها ومعاملاتها على احكام الاسلام على طريقة ايه او على ترجيحات الفقه الايه المالكي وعلماء المذهب المالكي في تلك البلاد التي غزاها الايه الفرنسيون. استفاد القانون الفرنسي نفسه وواضع القانون الفرنسي استفادوا من احكام الايه احكام الشريعة الاسلامية في الفقه الايه المالكي. فنحن عندنا من المخزون ومن الاحتياط الشرعي القانوني ما يفوق النظم القديمة والحديثة، يفوق القانون الروماني القديم الذي تفاخر به أوروبا حتى الآن، فيه من العواري والعيوب ما لا يتفق مع آدمية الإنسان، مع أن أوروبا تفاخر به والغرب يفاخرون بالقانون الروماني القديم. ولكن القانون الإسلامي الشرع الإسلامي الحنيف الذي جاء بكل شيء فيه ما ليس في النظم الوضعية لا قديمها ولا حديثها، فنحن أولى الناس بأن نصدر ونقدم ديننا. ولكن الذين يشوشون على الإسلام وفي عقولهم مسممة بأفكار الغرب وأفكار المذاهب الغربية والشرقية ساروا خلفهم وقللوا من شأن كل ما هو من دين الإسلام في عقائده ونظمه في جوانبه الأخلاقية والعقدية والإيمانية والشرعية والمعاملات في جانبها المالي أو في جانب الخصومات والعقوبات وفي كل جوانب الإسلام وبحمد الله يعني فيه ما يسعد الناس جميعا في دنياهم وفي أخراهم، وفيه جواب وفيه حل لكل معضلة سواء مرت ووقعت فيما مضى أو فيما تستقبله الأيام مما لم يقع من قبل. ففي الإسلام لأنه دين يواكب كل عصر ويواكب كل أمة ودين خالد للعالمين إلى أن تقوم الساعة جاء بالحلول ولم يضق ذرعا بأي مستجدات في أي عصر من العصور. فباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل كبير وعظيم في الإسلام. والله تعالى بيّن لنا كما ذكرت في بعض آيات وأحاديث فيما سبق بيّن لنا ديننا الحنيف في الكتاب والسنة أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة الأفراد وفي حياة الأمة في مجملها. فمثلا على مستوى الأمة بيّن على مستوى الأمة قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أسباب اللعن والطرد من رحمة الله في أمة بني إسرائيل فيما سبق بمعصيتهم وبعدوانهم، ثم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يرون المنكر بأعينهم ولا ينكرونه ولا يرفعون صوتهم بإنكاره ولا حتى قلوبهم تنكره. ونبينا صلى الله عليه وسلم رتب درجات إزالة المنكر وتغيير المنكر بالذات، يعني بعد أن جمع النهي عن المنكر مع الأمر بالمعروف في نصوص كثيرة، جمع الشرع الأمرين في نصوص كثيرة بلا تقديم واحد على الآخر، أمر بمعروف ونهي عن المنكر، تأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يأتيان معا، لكن فيه نصوص أكدت على النهي عن الإيه؟ عن المنكر بالذات، لأن درء المفاسد أيوة مقدم على إيه؟ في نهي، في النهي عن المنكر درء للمفاسد، تجنب وتجنيب للمفاسد. إذن هذا مقدم. وفي الأمر بالمعروف جلب الإيه؟ المصالح، جلب المنافع. فإذا كان هناك أولوية لأحدهما على الآخر فلأي تكون؟ بالنهي عن الإيه؟ عن المنكر. هما يسيران جنبا إلى جنب في الأصل، أمر بمعروف ونهي عن منكر كما جاء في الآيات وفي الأحاديث. لكن إذا كان ولا بد من تقديم أحدهما على الآخر، وأحدهما يجب أن يقدم على الآخر، فبأي نبدأ؟ بالنهي عن المنكر. ولذلك جاءت نصوص خاصة في النهي عن الإيه؟ عن المنكر، كما تلحظون في إيه؟ في بعض في مثلا البر بالوالدين، في كل النصوص أو غالبية النصوص الإحسان إلى الإيه؟ الوالدين. لكن في نصوص خاصة تركز على البر بالأم، الإحسان إلى الأم بالذات. هكذا نتذكر. هذا يذكرنا أيضا بإيه؟ بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسيران جنبا إلى جنب في النصوص الشرعية في الغالب في الأصل، لكن أحيانا يؤكد على إيه؟ ترجيح النهي عن الإيه؟ عن المنكر. قال من رأى منكم منكرا، حديث وآية إيه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا يتناهون عن إيه؟ ما جاء هنا بذكر الأمر بالإيه؟ بالمعروف. لكن قال من سبب لعنهم وطردهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا إيه؟ يفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم رتبها، قال من رأى منكم منكرا فليغيره. يغيره بماذا؟ بيده. لكن هذا الكلام لا يفهم على إطلاقه. حديث رسول الله صحيح، هو صحيح، الحديث وارد صحيح وثابت، لكن لا بد أن يفهم في إيه؟ في ضوابط الشرع الأخرى، ليس وحده إيه هو الذي يؤخذ منه إيه الحكم أو على الإطلاق فقط، ولكن تضم النصوص كما عهدنا في بقية القضايا التي نستخرج منها أحكاما، فلا نأخذ حكما. ولهذا استخراج الحكم من الدليل ليست صناعة الناس لكل من قرأ دليلا أو حفظ قرآنا أو حفظ سنة أو في على هاتفه القرآن والتفاسير وكتب الأحاديث والشروح. لا، استنباط الحكم من الدليل ليس صنعة كل أحد، وليس مهمة كل إيه؟ قارئ للقرآن أو جامع للأحاديث أو حتى حافظ لهذه وتلك. لا، هذه صناعة لا يتقنها إلا خاصة الخاصة من العلماء. قال ربنا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، العلماء وإلى أولي الأمر إيه؟ لعلمه من؟ أولي الأمر؟ لا، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. منهم من من؟ من أولي الأمر. إذن أولي الأمر دائرة أوسع، والذين يستنبطون من أولي الأمر الخاصة من أولي الأمر. رأيتم؟ يبقى الذي يستخرج، يستنبط يعني يستخرج الحكم ويستنتجه من الدليل، هذا له موازين وأصول، ويجمع النصوص ويجمع هذه النصوص وأين هذا، وقواعد أنتم يعني لعلكم تدرسونها وتلمون بها في علوم أخرى كعلم أصول الفقه وعلم مقاصد التشريع وخاصة باب الاجتهاد والقياس وما إلى ذلك، باب كبير وجد وعلوم مفصلة نضجت بين يدي العلماء. لا يأتي للأسف الشديد إنسان لا يعرف شيئا عن الدين، وربما لم يعرف كما يقول المصريون ألف من كوز الدرة، وبجرد قلم يقول لا، هذه علوم قديمة، نحن نبحث عن الحديث والجديد. وماذا تعرف عنها؟ ولا حتى عن أبجديتها، ولا حتى ما قبل الأبجدية. فهو لا يعرف شيء، والناس كما يقولون أعداء ما جهلوا. طيب ما البديل عندك؟ نأخذ إلحاد ماركس أو إلحاد سارتر؟ فهذا البديل الذي عندك؟ طبعا هذا تخريب في الدين وكثير من الناس يستهوي هذا الكلام. فالنبي لما رتب وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع، إذن ما دام قال فإن لم يستطع فمعناها يعرف أن إيه؟ أن تغيير المنكر باليد ليس في مكنة كل إيه؟ كل أحد، يعني فيه مستوى من الناس لهم حق التغيير بالمنكر، فليس لكل واحد حق التغيير بالإيه؟ بالمنكر باليد، تغيير المنكر باليد. قال فإن لم يستطع، فإن لم إيه؟ يستطع، إذن هناك من لم يستطع أو لا، والذي لم يستطع معذور في عدم استطاعته أو ليس معذورا؟ طبعا معذور ما دام لم يئ، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليس في وسعه أن يغير المنكر باليد. ربما إذا يعني إذا وجد في نفسه عافية وعضلات مفتولة فبها يغير، أو في يده آلة يغير بها ويهدد بها من يرتكب منكرا، ربما يترتب عليها منكر أشد، يتحول الأمر إلى مناكير وليس إلى منكر واحد. إذن هذا غير المنكر ولا تسبب في منكرات بعد المنكر الواحد؟ تسبب في إيه؟ في منكرات. هذا يفتح علينا باب أن تغيير المنكر له ضوابط أو ليس له ضوابط. لكن من يعرف هذه الضوابط؟ الذي مشغول بلقمة العيش، أو العامل في ورشته يفسي في الدين ويقول أنا أغير المنكر لأن النبي قال من رأى منكم منكرا وهو بيده فأس جاء من الزراعة ويقول أنا أغير المنكر بهذا الفأس، أو الجزار في يده بلطة أو في يده سكين ومثلا ساطور يقول أنا بالساطور الذي أقطع به اللحم وأشفي اللحم من العظم سأغير المنكر بيدي، وفي يدي فيها سكين وفيها بلطة، هذا تغيير من المنكر أم هو زيادة في المنكر منكرات؟ تحول البلاد إلى دماء باسم تغيير المنكر، إذا تحول منكر واحد إلى إيه؟ المجتمع إلى إيه؟ إلى منكرات قد تأخذ البريئة قبل الإيه؟ قبل الجاني. فإذا المسألة قال فإن لم يستطع، ومدام لم يستطع أصبح إيه؟ يعني بريئا من العهدة، يعني ليس عليه إيه؟ حرج. وما جعل عليكم في الدين من إيه؟ من حرج. وليست الإيه؟ الصلاحية لتغيير المنكر بلطة في يده أو ساطور في يده أو سكين أو عصا أو كذا أو كذا، ليست هي الصلاحيات. صلاحيات أن يكون قاضيا والقاضي بدوره ليس في يده سكين ولكن في يده قلم فحص القضية وحكم، إذن حتى القاضي نفسه صلاحياته محدودة في حدود اختصاصه أو لا، ليس في يده تنفيذ الحكم ولكن في يده إيه؟ النطق بالإيه؟ بالحكم بعد تحري وإيه في القضية وكذا فقط. إذن هذا إذا المسألة فيها اختصاصات موزعة وهكذا وهكذا. قال فإن لم يستطع أو فمن لم يستطع فبلسانه، يعني يغير بإيه؟ مدام معطوفة على من استطاع منكم إيه؟ من إيه؟ من استطاع إيه؟ من رأى من رأى يعني معناها يتحقق من أنه منكر ولا اختلاف في أنه منكر، لا يأتي واحد إلى أمر مختلف فيه في الاجتهادات، اجتهادات الفقهاء والمأثور مختلف في فهمه أو مختلف في الوارد، ولهذا اختلفوا في كيف نجلس في الصلاة، أو ربما يكون من المندوبات ومن المستونات ومن الرغائب الأعمال. حدثني أحد زملائي من أولي العلم قال دخلت مسجد لبعض الفئات من الناس يعني يرتاده إيه ويخصصه بعض الإيه كما نعرف المسجد ده للسنية والمسجد ده للمش عارف ايه، ففرقوا الدين الواحد، فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. المسجد المفروض لكل المسلمين، لكن في بعض البلاد وبعض المواطن يعني يقال يشار إلى هذا المسجد مسجد الجماعة الفلانية، هذا المسجد أعوذ بالله. المهم قال دخلت المسجد الفلاني فرأيت عجبا، رجل من أهل العلم من أهل الشريعة، قال وجدت عجبا، ماذا وجدت يا مولانا؟ قال وجدت واحد طبعا هيئة إيه؟ متدين، هيئة من يراه يقول هذا شيخ الإسلام، فاللحية تقترب من الثوب، الثوب في ارتفاعه واللحية في نزولها يتقاربان، فرموه بعض الناس قياس التدين عندهم تقارب طرف اللحية من طرف الثوب، فكلما اقترب الطرفان وتقاربا كلما كان في نظره هؤلاء الإنسان صاحب هذا أكثر إيه؟ تدينا. أي تدين هذا؟ تعال في التدين نعرفه، أين أنت من الكسب الحلال والحرام في كسبه وإنفاقه؟ أين أنت؟ هذا هو التدين، اختبار التدين. أين أنت من الصبر على الأذى ومبادلة السيئة بالحسنة؟ أين أنت من هذا من حظوظ النفس؟ أتصبر على إيه؟ على الإساءة أو تكظم غيظك؟ هذا هو الاختبار، ليس في طول اللحى ولا في قصر الإيه؟ الثياب أو في تغطية الوجوه أو ما إلى ذلك أبدا. هذه كلها يعني من قد تكون من سنن الفطرة لها ما لها، أو مجالها معروف وأحكامها مفهومة لطلبة العلم. فقال دخلت المسجد فإذا بي أجد عجبا، وجدت رجلا من أصحاب هذه الهيئة، هيئة الرسوم بإيه؟ بمظاهر التدين المعروفة للناس الجذابة للناس، وجاء إلى رجل يصلي في الصلاة في الجلسة الإيه؟ في جلسة الصلاة بين السجدتين أو بعد السجدتين، المهم يعني يجلس، فإذا بجلسته لا يجلس بالجلسة الإيه؟ الأخيرة التي هي إيه؟ التي هي يعرفها طلاب الفقه في العبادات، الجلسة في الإيه؟ كهيئة الجلوس في الإيه؟ في الجلوس الأخير تختلف عن هيئة الجلوس في إيه؟ الجلوس الأول عند إيه؟ الافتراش أو التفخذ إلى آخره المعروف في الفقه. فإذا بالرجل صاح أولا في الرجل وهو يصلي، ماذا خارج الصلاة صاح في الرجل الذي يصلي، فاعمل السنة. والرجل ما ندري قد يكون عربيا، قد يكون صاحب عذر على مذهب، صاحب عذر يعني التماس الأعذار كثيرة جدا، يعني أنا لي إصابة وأعرفها أنا لا يعرفها كثير من الناس، تجبرني بعد إصابتي على غير الهيئة المعروفة في إيه؟ في الصلاة، في الافتراش وضع، وفي التفخذ وضع آخر لا أستطيع، فإذا لامني لائم فهذا لا يعرفني، فربما الأخ الله أعلم بحاله، لكن الرجل الذي هو نصب نفسه إيه؟ مغيرا للمنكر، فهو خلاص يعني طبق الآية شكله أو طبق الحديث، رأى منكرا فأولا نادى بلسانه، طيب يا شيخ رئيس الصلاة بعد ما يخرج قل أو تفاهم معه التمس اعرف حاله أولا لعلنا. المهم الرجل لم يصغي إلى ما قال صاحبنا، فقال عمد إلى رجله وهو يصلي، أمسك رجله وهو يصلي، هذا يعني هل هذا منكر أولا؟ ليس منكر. فكل اجتهاد في أمر عملي ليس منكر. وكم نجد من فوضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند من لا بضاعة له في هذا الباب ولا في الدين، وهو أحوج إلى أن يصلح من حاله قبل أن ينصب نفسه آمرا بالمعروف نهي عن المنكر تكون في هذه الخلافات والاجتهادات. أغلب المشتغلين بما يتحمسون له ويجدون في ذلك دعوة وتقربا إلى الله وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر وتحقيقا لهذا الباب العظيم، لا يجدون مجالا يعملون فيه وينفذون فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا الخلافات والاجتهادات، ولا هي من باب الأمر بالمعروف ولا هي من باب النهي عن عن المنكر. ادخل في أي مسجد من مساجد المسلمين، ممكن بعد الصلاة أو قبلها تجد خلافا حول ما لا يستحق أن تمضي فيه هؤلاء المختلفون أن يمضوا فيه دقائق، فيه ما هو أولى منه بكثير، بل هذا الأولى أن لا يتكلموا فيه. وطبعا الأمثلة لا حصر لها، لو استطردت في ذكر الأمثلة لا أقول التي يعني جمعتها من كتب ولا التي تحدث معي أنا في تنقلاتي وفي يعني في حدود المتواضعة في تنقلاتي من الريف للمدينة للحي الفلاني للحي الفلاني مع فلان ومع فلان ومع جماعة هذه الفئة ومع هذه الفئة. على سبيل المثال أحد المتدينين الغيورين على الدين، نعم الغيورين على الدين، هو غيور على الدين، أنا لا أنكر ذلك، لكن كان يصلي بالناس هو ومن على شاكلته إماما في رمضان بجزء كامل في ركعات التراويح الثمانية ولا تزيد، وما زاد فهو بدعة، والثمانية يختم فيها جزء من القرآن وما قل عن ذلك فهو بدعة وهو جهاد في سبيل الله. ولما تعرف الناس علي في المسجد وأنا حديث عهد بهم وبمسجدهم لأنني ساكن جديد في المنطقة وعرفوا أنني من الأزهر وكذا إلى آخره، والناس لهم أيضا في طالب الشريعة ولهم أيضا يعني الاختصاص على الأقل، فقالوا أنت أولى أن تصلي بنا، قلت له أنا لا أحب أن أدخل في مشاكل مع هؤلاء الناس، فما داموا يقرؤون القرآن بإتقان ويتقنون الصلاة وفقه الصلاة فليصلوا وأنا أصلي معهم وخلفهم وكل يعني إن شاء الله نرجو القبول. لكن فتحوا لي موضوع الناس كثرت، وهؤلاء إذا جاء رمضان فإذا دخل الناس فيه وهم يعني في رمضان الإقبال العام والكبير والصغير على الصلاة والقيام وخاصة بعد الفطار الكل يتجه إلى المساجد ويأخذ مكانا قبل الزحام، هكذا فرحة الصيام وشعائر الصلاة شعائر الإسلام في الصيام في شهر الصيام. فقالوا الناس غير الأول، الناس كثرت والفئات، ومنا المريض ومنا من جاء مكدودا من يوم طويل في يوم الصوم مع العمل ويريد أن يشارك ويصلي مع الناس حتى ولو أي ركعات في القيام، يشجع بعضنا بعضا بالجماعة ويعود إلى بيته بسرعة، ومنا من يعود إلى وردية ليلية بالعمل عمل ليلي، وهكذا الناس أعذار مختلفة إلى آخره، فلتكن صلاة مخففة. طيب أقول لكم ماذا، أنا سأعرض الموضوع على الأئمة الموجودين المعروف، وكان ما كان حاولت أن أقنع صاحبنا دون جدوى، يا أخي أنت وإخوانك الذين تحرصون على صلاة جزء في قيام الليل في التراويح في رمضان، اقرأوا في الركعات الثمانية بأخف قراءة واتركوا بقية الجزء لتقرأوا به في الليلة فرادى أو جماعات حسب ما يرون. وحققتم أنتم للناس على اختلاف ظروفهم، وحققتم لكم أيضا ما تريدون وما ترونه مناسبا لكم أو لعبادتكم. أبدا، ليس إلا هو هذا. وانتهى الحوار إلى أن صاحبي قطع لساني ولسان كل من يتكلم بمثل كلامي. نحن سنصلي هذا المسجد، تعود أن تصلى فيه التراويح 8، وفي 8 جزء من القرآن لا ينقص آية، ومن يعجبه فليصلي خلفنا ومعنا، وإلا فالمساجد كثيرة. وجاءت الليلة الأولى وسبق إلى المحراب وأمسك بالمسجد المصحف الذي تقرأ فيه مصحف التهجد الذي يقرأ فيه الصلاة وهو مفتوح. ما فيه أحد يقرأ القرآن أو جزءا كاملا من عن ظهر قلب. فيجهزون المصحف على معروف تعرفين الطريق، وبكل قوة ما شاء الله أقوياء شداء وضع الحديدة على في المحراب، وضع المصحف ودخل في الصلاة وبعدها على الفور حتى لا يعطي فرصة لأحد كأن المسألة سينافسه أو من جاءت الليلة الثانية وكان ما كان، فتح الناس الملف من جديد المصلون، ومنهم من صلى على مضض، ومنهم من خرج بعد صلاة العشاء وانصرف إلى أين لا ندري، ومنهم من لم يصلي العشاء أصلا ما دام الأمر فيه خلافات أو حزبيات أو فرض رأي، أو كل فهم بطريقته وتصرف بطريقته هكذا. ما يئست، قلت لهم تعالوا يا أخواننا نسأل العلماء، تختارون من العلماء؟ لن نذهب إلى الأزهر وإلى علمائه، فأنتم لا تعترفون به ولا بعلمائه، نسأل. فهم أنا سأذهب إلى الجماعة الفلانية أو العلماء الفلانيين الذين هم أقرب إليكم وأنتم أقرب إليهم. سألت مشايخ هؤلاء هذه الجهة على التليفون، فأحدهم رد علي بفتوى سمعنا مثلها أيام الإمام محمد عبد وتلميذه محمد رشيد رضا. قلت له حدث كذا وكذا يا مولانا، قال لي صلوا العشاء وأغلقوا المسجد وكل يصلي في بيته التراويح والسنة، يكفي أنكم صليتم الفرض، ولا أن تجتمعوا خير من أن تصلوا السنة مختلفين، وأنتم تحولت المسألة إلى خلافات وضغائن. ليس بحاجة المسجد إلى عمارة منكم ما دمتم صليتم فيه العشاء. وهكذا، هذه فتوى، وهي بهذا الظرف عين العقل وعين الصور. المهم هذا نموذج قليل من كثير من لا حصر له، مما لا حصر له في من يظن أن هذا أو من هذا النوع من من الانشغال هو من باب الأمر بالمعروف، وأكثر من ذلك النهي عن المنكر. أمر مضحك، وشر البلية ما يفعل. وموضوعنا هذا لا يدور حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عموم الموضوع، لأن الموضوع كبير وله فقه. والإمام الغزالي عقد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كتابا في إحياء علوم الدين كتابا كاملا يستحق أن يدرس وأن يدرس بتفاصيل. فقه الأمر بالمعروف والنهي عن إيه؟ عن المنكر. وما يتصل بهذا الموضوع أيضا جاء في إحياء علوم الدين في كتب كثيرة وفي أقسام كثيرة من أقسام كتاب إحياء علوم الدين. فليؤتى هناك أو فلتذهبوا إليه إذا أردتم للتعرف على الكثير من هذا. لكن هنا تحدث في مسألة خاصة فرعية من موضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر تحت عنوان حسبة الفاسق. يعني هل للعاصي المرتكب منكرا هل له أن ينهى عن المنكر؟ هل للمقصر في واجب هل له أن يأمر بالمعروف وهو مقصر فيه؟ هل للمرتكب منكر هل له أن ينهى عن المنكر؟ والذي يعصي بترك الواجب أو بارتكاب الحرام صفته في الشريعة ماذا؟ كافر؟ مؤمن؟ في منزلة بين المنزلتين؟ فاسق؟ عاصٍ؟ الأقرب إلى كل ما ذكر أنه فاسق وعاصٍ، مسلم عاصٍ. فهل للعاصي أن يحتسب؟ هو عاصي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يباح له يعني أو لا يباح؟ ليست المسألة يجب عليه، لا، هما تتحدث عن الوجوب. إذن المسألة شرعية ولا اعتقادية؟ فقهية فرعية عملية أم اعتقادية إيمانية؟ فرعية فقهية عملية. ما حكم حسبة الفاسق أو ما حكم حسبة العاصي؟ ما معنى حسبة العاصي أو حكمها؟ يعني ما حكم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من هو يرتكب أو يرتكب مثله أو يرتكب إيه؟ أو يرتكب مثله. هل يجوز له مع ارتكابه للمنكر أن ينهى عن المنكر؟ هل يجوز له، هل يباح له أن يأمر بالمعروف مع أنه يقصر في المعروف في فعله؟ يأمر الناس بأن يفعلوا الخير، بأن يصلوا مثلا وهو لا يصلي، بأن يحجوا وهو قادر على الحج ولم يحج، أو يأمر أو ينهى عن منكر وهو يرتكب منكرا ليس المنكر نفسه ولكن منكر آخر. ينهى عن الزنا وهو يشرب الخمر، إذن المعصية في المعصية سواء، الشرب والزنا في المعصية سواء، كلاهما معصية أو لا، وكلاهما من الكبائر. فهو ينهى عن الزنا لكنه لا يزني وإن كان يشرب الخمر، فربما من ينهاه عن الزنا يقول له روح انهى حالك، روح انت ايه اذهب لايه اصلح من نفسك، لا تنهى عن خلق كما قال القائل وتأتي ايه مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. هذا يعني يقال من الحكم المنظومة والشعر الحكيم لعلماء الأمة وحكمائهم في ما ينبغي أن يكون يعني. لكن هنا الحكم في هل يباح أو لا يباح، لكن ما ينبغي كلام صحيح، فهمنا الفرق يعني تناول المسائل يعني. فالمسألة في حسبة الفاسق وليس في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فذلك باب كبير استوفته كتب العلم في كتب أخرى. لكن الشيخ الغزالي قال لا، أنا يعني تنزلت كمان في تناول هذه المسألة عشان بس نبين إيه ما يتصل بالعقيدة وما لا يتصل منها، يعني ذكره من باب إيه افهموا أن هذه المسألة وشبيهاتها ليست من الإيمان في شيء وليست من العقيدة في شيء، والخلاف فيها لا يضر بالإيه بالإيمان ولا ينفعه، كما قلنا في مثيلاتها التي سبقت. هكذا الشيخ إيه يبين لنا أن مثل هذه المسائل وإن ذكرها في كتاب خصص لمهمات الدين ومهمات الإيمان والعقيدة، لكن هذه المسائل أنبهكم إلى أنها ليست من باب الإيه الإيمانيات، هذه مسألة فقهية. ولذلك عنوان لها قال المسألة الثالثة وهي مسألة فقهية في حسبة الفاسق. فاقرأ يا مولانا، أو واحد منكم بقى الشيخ يا جوه ولا أنت؟ خلاص تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. المسألة الثالثة الفقهية، فمثل اختلافهم بأن الفاسق هل له أن يحتسب، وهذا نظر فقهي من البداية. مسألة فقهية يا جماعة وليست إيه في الإيمانيات والعقائد. فمن أين يليق بعلم الكلام اللي هو معني بالعقائد وإثباتها وإبطال المخالفين فيها؟ ما كيف يناسب علم الكلام وخاصة المختصرات منها؟ يعني أولى أن يكون إيه في كتب الفقه. لا، ولكننا نقول الحق أن له أن يحتسب. من البداية قال لك الحق قرر رأيه وما ذهب إليه، قال القول الحق أن له أن يحتسب على فسقه، يشرب الخمر ولا مانع أن ينهى عن الإيه عن الزنا أو ينهى عن أي إيه منكر آخر، حتى لو نهى عن الإيه عن الخمر عن شرب الخمر ممكن ينهى عن شرب الخمر، كما يفعل بعض الإيه الآباء، هو يدخن، التدخين حرام على رأي الجمهور على الأقل. أنا أعرف كان زمان في خلاف، أقول لك أصل قليله لا يضر، الآن أصبحت كل التقارير العلمية والبحثية قليله وكثيره يضر، ولا خلاف في بين الأطباء وعلماء الصحة في أن التدخين ضار بالصحة، حتى ألزموا شركات منتجة للدخان أن تكتب على علبة الدخان إيه التدخين ضار بالصحة. فمن هذا القبيل حسبة الفاسق أو حسبة المرتكب للخطأ، الوالد المدخن إذا وجد ابنه وألقى القبض عليه وهو يتوارى وهو يدخن، فإنه لا يختفي بلسانه وبتحذيره وتهديده وزجره، وإنما يمسكه بالعصا ويضربه ضربا مبرحا لا ينساه. هل للولد أن يقول لأبيه أنت بتدخن يا أبا؟ أبدا لا يستطيع. أو من حسبة الفاسق. هو يسأل عن الإباحة، لكن ما ينبغي أن يكون، ينبغي لا تأتي كما قلنا في الآيات وفي الآيات المذكورة في القرآن الكريم ما ذكرت لا في الأول، لكن هو مباح أو لا يباح؟ الكلام يباح، لذلك قلنا الحكم إيه ودقيق، أحكام الفقه يصح أو لا أو يحرم، يحرم أو لا يحرم، ها أن نحط معرف في الحكم الإيه المناسب، هل يحرم أو لا يحرم؟ ولا يحرم يساوي يباح، لكن خلاف الأولى كما قلنا، فهمنا؟ هذا الشيء. ولكن نقول الحق أن له أن يحتسب، وسبيله التدرج في التسوير، وسبيله التدرج في التسوير، يعني الحق الحكم الصائب المناسب له أن يحتسب، إنما فعل خلاف الأولى على الأفضل كذا ممكن، لكن يحتسب أو لا يحتسب، ينهى عن المنكر وهو يفعل مثله أو لا ينهى، ينهى باللسان في المتاح له باللسان، وباليد في المتاح له بالإيه باليد، والد مع ابنه، مع ابنه الصغير، أبوه وصي عليه أو لا، حقه أن يضربه أو لا، حقه أن يضربه. في الثقافة الغربية أنا برضو إيه يهمني تعرفوا ماشية الدنيا إزاي. في الثقافة الغربية لو الطفل ذهب إلى إيه المخفر أو القسم أو الشرطة يشتكي من أبيه أو أمه أنها تضربه على أنه مثلا يعني يغازل أو يعاشر أو يخادن زميلته في المدرسة، والبيت في باريس أو في لندن أو في أي عاصمة في أوروبية، بيت ربما يكون محافظا وهو أوروبي ممكن، أو هو نصراني أوروبي ولكن يعرف التقاليد التي يتمسك بها المحافظة، أو ربما يكون مسلم بيت مسلم في عاصمة إيه غربية. قال لك الولد إذا اشتكى، الصف الصغير أو الصغيرة إذا اشتكت فتتدخل الجهات الرسمية في صالح البنت، في صالح الطفل ولدا كان أم بنتا، هذا عنف مع الصغار، هذا تقييد لحرياتهم، هذا كذا كذا، يصبح المخطئ من الوالد والوالدة، هكذا لا ممنوع، هذا عنف، هذا تصادر الحريات، هذه ثقافتهم التي يصدرونها لنا، فهل نقبل ذلك؟ هل الذين يستهويهم الغرب وثقافته وإلحاده وإباحيته يرضون بذلك؟ هل آباؤهم وأمهاتهم يرضون بذلك؟ هل إذا صاروا آباء وأمهات يرضون بذلك مع أبنائهم وبناتهم؟ يسألون أنفسهم العقلاء إذا كانوا عقلاء. نعم تفضل. وهو أن نقول هل يشترط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كون الآمر والنهي معصوما؟ كون الآمر من إضافة المصدر من إضافة المصدر إلى إيه إلى اسمه، لأنه كون تعمل عمل كان من مشتقات، يعني مش هي ومشتقاتها ومصدرها، وأضيفت كون الإيه كون الآمر والنهي معصوما على الشرع، هو أصل إذا قلت لا يجوز لابد أن يكون معناها كأنك تقول يجب أن يكون معصوما من إيه من ارتكاب أي منكر، يعني لا يرتكب أي منكر، وما ارتكب أي منكر والذي ما ارتكب أي محظور محرم لا واجبا قصر فيه ولا حراما ارتكبه، إذن يعني هو معصوم من الكبائر. فمن المعصوم من الكبائر؟ وإذا كان كمان لم يرتكب خطأ لا كبائر ولا صغائر فهذا معناه معصوم من الكبائر والصغائر. كأنك إذا قلت لا لا لا لا يحرم عليه أن يحتسب وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما دام يرتكب منكرا أو يرتكب منهيا عنه، فإذا معناها تقول كأنك تقول يجب أن يكون معصوما ما دمت تمنعه من الحسبة لأنه لأنه مرتكب لمنكر، فلا يجوز له أن أو يحرم عليه أن ينهى عن منكر ما دام هو يرتكب المنكر. إذن تريد أن تقول يجب أن يكون معصوما، أي لا يفعل منكرا أبدا، ما ارتكب منكرا أبدا، ما قصر في المنكر، إما تقصير فيه في مأمور به أو ارتكاب لمنهي عنه. فمن لم يرتكب لا تقصيرا في مأمور به ولا تجنبا لمنهي عنه، لم يفعل هذا ولا هذا، فهو معصوم. فهل وجدت في الدنيا إنسانا معصوما من الكبائر والصغائر؟ أبدا. حتى الأنبياء العلماء إن اتفقوا على عصمتهم من الكبائر فقد اختلفوا في عصمتهم في من الصغائر. إذن حتى الصغائر مع الأنبياء مختلف فيها، والباب موجود في عصمة الأنبياء في في النبوة. فإذن إذن أنت تريد هذا من توجيه الإمام الغزالي لترجيح ما ذهب إليه من البداية. قال الحق في هذه المسألة أنه يحتسب أو لا يحتسب، الذي يأمر الفاسق الذي يعني يرتكب منكرا وينهى عنه أو عن مثله، يحتسب أو لا يحتسب، ينهى أو يحرم عليه أن ينهى؟ ينهى، يجوز له أن ينهى، يباح له أن ينهى، لا يحرم عليه أن ينهى عن المنكر وإن كان يفعل مثله. فقال هذا رأي وهذا مذهبي وترجيحي، لأن المسألة فقهية اجتهادية. قال الحق أنه يجوز له أن يحتسب. فقال وإلا يناقش من يحرم عليه الاحتساب. قال إذا كان كلامك صحيحا يحرم عليه أن يحتسب، فمعنى هذا أنك تريده معصوما، تريده معصوما من الكبائر والصغائر، حتى ينهى عن عن الكبائر والصغائر يكون معصوما منها، حتى يباح له أن أن ينهى عن عن أي خطأ يجب أن يكون غير مرتكب معصوما يعني من الخطأ حتى ينهى عنه. فهل وجدت في الدنيا معصوما من الخطأ؟ إذا كان الأنبياء وهم من أجمع العلماء على عصمتهم، إلا أنهم أجمعوا على عصمتهم من الكبائر كالكذب والكبائر الأخرى يعني، وخاصة ما له علاقة بتبليغ الرسالة كالكذب إلى آخره، فهنا يقول لهم لن يوجد في الدنيا معصوم. ولو قلنا بتحريم حسبة الفاسق فمعناها سيتعطل، يترتب على هذا يتعطل هذا الأصل نهائيا، يتعطل نهائيا، وسيمضي في الاحتجاج ومناقشة القائلين بتحريم حسبة بتحريم حسبة الفاسق. إذا عرفتم المسألة التي يتناولها الغزالي هنا، ما حكم حسبة الفاسق؟ يعني ما حكم الرجل الذي نصب نفسه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وفي الحال وفي واقعه هو أنه يأمر بالمعروف وإن كان يقصر في المعروف الذي يأمر فيه، ينهى عن المنكر، ينهى غيره عن المنكر وإن كان هو يرتكب بعض المنكرات. هل ارتكابه لبعض المنكرات يحرم عليه أن ينهى غيره عن المنكرات سواء هي أو غيرها أو أكثر منها أو أقل منها؟ هذا هو السؤال. الغزالي قال من البداية لا، ما فيه مانع من أن يمنعه من إيه؟ من أن ينهى عن المنكر وإن كان هو مرتكبا له. وعندي من الأدلة 1 و2 و3 وبدأ بها ويناقش من يخالفه فيها في الرأي. تفضل. فإن شرط ذلك، ما الذي شرط؟ إن شرط ذلك، إن شرط عصمة حسبة الفاسق، حسبة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، إن شرط فيه عصمته، عصمته من الكبائر والصغائر، ما الذي سيحدث؟ هذا خرق للإجماع، يعني خلاف لما أجمع عليه العلماء. العلماء أجمعوا على أن مرتكب الخطأ لا يمنعه ارتكابه عن الخطأ أن ينهى غيره إيه؟ عن الخطأ، سواء كان هذا الخطأ نفسه أو خطأ مساويا له من نوع آخر، من نوع آخر، أو خطأ إيه؟ أقل منه، يعني برضو خطأ آخر لكن أقل منه في الدرجة. ومثلت لكم بمثال قريب من واقعنا، إن المدخن لو وجد ابنه بيدخن مع أصحابه وهم عائدون من المدرسة، هو بظروفها راجع من العمل، فبص من السيارة وجد إيه؟ ابنه في ركن كده بيدخن، ويا ويله لو كان حاجة زيادة عن التدخين، لأنه إيه بعد التدخين؟ التدخين بريد الإيه؟ مخدرات. أولاد لسه في الإيه؟ في الابتدائي، والبلوى للأسف إيه؟ يعني نسمع الآن، ربما بعضكم يرى ما لم يكن بالأمس، يعني الشاب المراهق كان زمان هو اللي بيدور على إيه؟ عقم السجائر، لأنه ما فيش فلوس يروح يشتري سيارة، يروح باع في الموالد والأفراح وفي المناسبات. الناس كان عندها بعض الحياء، أول ما المقرئ يقف يجلس على الكرسي وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللي أشعل السيجارة وما يخدش منها إلا نفس واحد يرميها. يقوم العيال المراهقين يروحوا يلفوا تحت الدكك والكراسي بعد انتهاء المولد ويدور على السجائر التي أطفئت، ويروح. هذه من الفقر. لكن الآن نسمع ده في المراهقين، يعني نوصل لسن الإعدادي والثانوي. لكن الآن الأولاد، بعض الأولاد المنحرفين للأسف، ربنا يحميهم ويوعي آبائهم وأمهاتهم والدنيا كلها، تلم الضحايا دول مساكين، مخدرات مش دخان، وفي المرحلة الابتدائية بلوى. فالوالد إذا رأى ابنه يدخن، الوالد هو الدخان لا يفارقه، والبيت مليء بالإيه؟ بطفايات الإيه؟ السجائر وأعقاب السجائر وكذا، وعلبة السجائر في جيبه، هو شغال يضرب في إيه؟ يضرب في ابنه. أبا هو من باب إيه؟ هذا مثال قريب من واقعنا لحسبة الإيه؟ المخطئ ولا لا؟ هو مخطئ ويحاسب غيره على إيه؟ على الخطأ، ويغيره بيده، لأنه يستطيع أن يغيره بيده، ولا حيجي إيه من باريس الشرطة باريس تقول له تعالى أنت المجرم مش هو المجرم، حرية شخصية يعمل اللي عايزه، وأنت تعالى أنحاسبك بالقانون. أنت ليه أسلوب العنف ده؟ إيه أسلوب القهر ده؟ إيه أسلوب مصادرة الحريات؟ هذه الثقافة الغربية، أو هذا لون من الألوان الثقافة الغربية التي تستهوي الناس كما تستهويهم إيه؟ البيتزا الإيطالية ولا كنتاكي الأمريكي. تفضل. فإن إثمة الأنبياء على الكبائر إنما عرفت شرعا. نعم، لا أحد معصوم. أما إثمة الأنبياء فالمتفق على عصمتهم عصمتهم من الكبائر وما عرفت إلا بالشرع. فمن أين عرفتم، يريد أن يقول لمخالفيه في هذه المسألة، فمن أين عرفتم تحريم حسبة الفاسق؟ من أين عرفتموها؟ نحن عرفنا عصمة الأنبياء من الشرع، فمن أين أتيتم بتحريم حسبة الإيه؟ حسبة الفاسق، يعني حسبة ويعني من ينهى عن المنكر وهو يرتكبه. وإن قلتم إن ذلك لا يشترط، ولا قبل لسه نعم، فإن ذلك فإن شرط ذلك كان خرقا للإجماع، فإن عصمة الأنبياء من الكبائر إنما عرفت شرعا، وعن الصغائر مختلف فيها. عصمة الأنبياء عن الصغائر مختلف فيها. فمتى يوجد في الدنيا معصوم؟ أروني في الدنيا كلها إنسانا معصوما من الخطأ صغيره وكبيره، هل تجدون ذلك؟ ما في أحد، إنما الإنسان يخطئ ويصيب إن صغيرة أو كبيرة على تفاوت. وإن قلتم إن ذلك لا يشترط حتى يجوز للابس الحرير مثلا وهو عاص بلبس الحرير، الرجل يحرم على الرجل لبس الحرير والذهب وهو يباح لإيه؟ للإيه؟ للمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الحرير والذهب حرام على رجال أمتي، حلال على إيه؟ على نسائها، أو حل لنسائها. فواحد لابس ثوب حرير، حرير طبيعي اللي هو الحرام للرجل أن يلبس حريرا إيه؟ طبيعيا، مش حرير صناعي. الحرير الصناعي الناس التجار الملابس والقماش يعرفون الصناعي من إيه؟ من الطبيعي. الصناعي ليس فيه تحريم، وإنما الإيه؟ الحرير الإيه؟ الطبيعي اللي هو يتخذ من دودة الخز ويغزل وينسج ويغزل ويخاط، هذا هو الإيه؟ الحرام على الرجال. فهو عاصي بلبسه للحرير. أو واحد يلبس خاتما من الذهب، ودي شائعة منتشرة بين إيه؟ المسلمين، بين كثير من المسلمين، لا يجد حرجا إن هو لابس إيه؟ أصبحت كالعادة عند كثير من الناس، في خطوبته والشبكة تجيب له إيه خطيبته، ولا هو يشتري بتجيب له شهير، هو بيجيب ليه وليها خاتم من ذهب ويلبسه إيه؟ هو في حفلة إيه؟ الشبكة يلبس هو إيه؟ أو تلبسه هي خاتم الذهب وهو يلبسها خاش إيه؟ دبلة الإيه؟ الذهب. فإذا هو يلبس حراما وهي تلبس حلالا، لكن لا أقول لك لا، هذه ملهاش علاقة بالإيه؟ بالحلال والحرام. يلا وإحنا بنصلي الحمد لله، هو ربنا عايز مننا إيه؟ بنصلي وبنصلى وحج بنحج، ومعنا فلوس كتير بندفع فلوس، ما هو الفلوس اللي خلاه يلبس ذهب وممكن يلبس ساعة ذهب، ما فيش مشكلة في من هو منها يلبس ساعة من ذهب، ويمكن فيه مترفون الملاعق في البيت من ذهب، مع أن اتخاذ الذهب هنا اتخاذ ولا لبس؟ اتخاذ لحرام على الرجال والنساء. اتخاذ الحرير تعمل منه ست ايه؟ ستاير من الحرير الطبيعي، لا ده حرام حتى على المرأة، لأن كده زودتها ايه؟ أزادت ايه على الحد ولا ما زادت عن الحد؟ نعم زادت، وهكذا يعني. طيب فلبس واحد لابس حرير أو لابس ذهب لكن بينهى عن المنكر، حرام ينهى عن المنكر؟ قال لك لا مش حرام عليه، مباح له. نعم. وإن قلتم إن ذلك لا يشترط حتى يجوز للابس الحرير مثلا وهو عاص به، يعني وهو عاص بلبس الحرير أو لا، رجل يلبس الحرير عاص أو غير عاص، هو ارتكب معصية. وهو عاص به أن يمنع من الزنا وشرب الخمر، يعني إذن لا مانع مع عصيانه بلبسه الحرير، لا مانع شرعا، يعني يباح له شرعا أن يمنع غيره من الزنا وشرب الخمر. وطبعا النهي عن المنكر يمنعه إذا كان له صلاحية التغيير باليد، يبقى نهى عن المنكر بالإيه؟ باليد، لأن النهي عن المنكر قد يكون نهيا باليد، وقد يكون نهيا باللسان، وقد يكون نهيا بالقلب الذي هو إيه؟ تطبيق لحديث رسول الله السابق ذكره، من رأى منكم منكرا إذا تغيير المنكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فليغيره بإيه؟ فبلسانه، يعني ما دام في عصر يبقى العصر يقتضي الاشتراك في الحكم، يعني فليغيره بلسانه، فمن لم يستطع لا بيده ولا بلسانه فليغيره بقلبه. قال فمن لم يستطع فبقلبه، حلل فمن لم يستطع فبقلبه، قال فمن لم يستطع فبقلبه، يعني فليغيره بقلبه، لأنه معطوف على من يغيره بالأولى ولا لا، يبقى هي في العطف إيه؟ يعني فمن لم يستطع أن يغير المنكر بيده ولم يستطع أن يغيره بلسانه فهو معذور في ذلك ولا مأزور؟ معذور مأجور ولا مأزور عليه وزر؟ ما دام لم يستطع معذور في ذلك، لكن فليغيره بقلبه، فليغيره بإيه؟ بقلبه. تتسأل وغيرك يسأل ونس كلنا يسأل، كيف يغير الإنسان المنكر بقلبه؟ أشعر هذا المرتكب للمنكر أنك غير راض عن ارتكابه المنكر، غير راض، أعلن احتجاجك ولو احتجاجا صامتا، قل له إيه القرف ده مثلا، ممكن كلمة تكون إيه يعرف منها امتعاضك، ما عودته إلا مبتسما، تبتسم في وجهه، لكن ما دمت رأيته على منكر لا تعوده على ابتسامتك المعهودة على الأقل عند ارتكابه المنكر، تمتعض في وجهه، إذن يعرف أن في الأمر إيه شيئا لعلها تردعه، لأن ليس كل الناس لا يرتدعون إلا بالعصا وبالصوت، قد تردعه تكشيرا منك، قد تردعه كلمة ما تعودها منك، قد تردعه أن تتركه ولا تسأل فيه، قل ليه فلان انت حبيبي ما الذي حدث؟ ما تعرفش اللي حدث؟ ألا تدري؟ ألا كذب؟ فيه نوع من ايه؟ المراجعة، لا استخدم يده لأنه لا يستطيع أن ايه؟ أن يضربه بكف، وإلا سيرد له بإيه؟ بما لا يعلمه إلا الله، ولا يستطيع أن بلسانه يقول اسكت ارجع، إذن ربما يدفعه إلى العناد، لكن قد تكون إيه؟ ولذلك النبي كان إذا كره شيئا رؤية في وجهه، رؤية في وجهه إذا كره شيئا، ليس بالضرورة أن إيه؟ كل شيء يتكلم فيه أو هكذا مواعظ مواعظ، لا هو فيه مواعظ طبعا، والنبي خير من يعظ وهو مبلغ، لكن قد يزجر بإيه؟ بعبوس في وجهه إيه؟ أو يعني يعرف أن هذا يكرهه رسول الله، خلص وما دام عرف أنه يكرهه رسول الله، خاصة من هو في مقام الوقار كالأبي والوالد أو العم أو المهاب في أسرته وعائلته، يستخدم هذه الوسائل التي إيه؟ هي تغيير بالقلب إن لم يكن له صلاحية اليد أن يغير باليد أو يغير باللسان. فإذا نعلم من ذلك أن التغيير بالقلب قد يتم وقد يكون، قد يكون بطيئا، ولذلك قال النبي فيه وهو أضعف الإيه؟ أضعف الإيمان. قد يكون بطيئا، قد يكون قليلا، قد يكون نادرا، لكن لا مهما كانت قلته أو ندرة تأثيره أو ثمرته فلا يتعطل باب الأمر وأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إطلاقا. هو أو يتعطل الباب والأصل في الدين هو أن يسود ولا نعطل الأصل بالمرة؟ لا طبعا. وما شجع المجاهرين بالمعصية إلا أن الناس قابلهم بالرضا أو ما يشبه الرضا، يبقى هو فاجر ومنكر وارتكب المنكر ويري نفسه أنه هو الشريف ويعامل بين الناس كأنه، وربما يكافئ من بعض المغفلين أو المساكين أو إلى اعتبارات كثيرة دعونا منها. أقل ما يقال أن الناس تبتسم في وجه المجرم وتجاريه وتجالسه وتؤانسه وتسامره وكأنه لم يفعل شيئا، فماذا يفعل إلا مزيدا من المنكرات ومزيدا من المجاهرة بالمنكرات. وهكذا في يوم من الأيام أو في فترة من الفترات كان الناس يستحيون وربما يكونوا معذورين في الفطر في رمضان، ولكن يتوارى خجلا وهو يأكل أو يشرب في إيه أمام الصائمين. لكن انظر إلى الآن، انظر الآن الأوضاع. إذن إشاعة تغيير المنكر ولو بالقلب وهو في يد كل إنسان، يعني ما أحد يقول لي عذر في تغيير المنكر بالقلب أبدا. يا أخي إن لم تستطع بلسانك، إن لم تستطع أن تغير بأي وسيلة فاعتزله. اعتزل بمعنى إيه؟ أن صديقك الذي فجأة وجدته يرتكب منكرا قل له هذا فراق بيني وبينك، ولا من باب التهديد مثلا، مصلحة بيني وبينه بناقص يا أخي لا أريدها منك، شركتك سأنهيها مثلا، يعني هي وسيلة، كل هذه وسائل متاحة أو كثير منها متاح أو ليس متاحا؟ متاح. لكن المنكر لا يقر. أنا أبارك المنكر بابتسامتي أو بمقابلتي له مقابلة الرضا أو ما يفهم منه أنني راض عنه حتى لو فهم خطأ. أنا ربما لست راضيا في داخلي لكن ما عبرت عن عدم رضايا، إذن يعدني مرتكب المنكر أنني راض عنه أو لا راض عن منكره، لأنني ما أعلنت عن إيه؟ عن ما يثبت رضاي، ما ترجمت الرضا أو عدم الرضا، ما ترجمته إلى إيه؟ إلى شيء يرى ويلمس ويسمع. يرى إيه؟ شيء مادي، إما أن يرى بالعين أو يلمس باليد أو يسمع بالأذن، فما وجد تعبيرا عن عدم الرضا. فإذا عدم رضايا في داخلي، فإذا هو رأى مني ما عرف منه أنني راض عن ارتكابه للمنكر. إذا لما شاع المنكر وجوهر به إلا بسكوت الناس عن المنكر حتى ولو بالتغيير بالقلب، هذا سبب إشاعته. نعم. هذا القول. نعم. نعم، هو بيقول له إذا قلت ذلك يا من تخالفني في رأيي في مذهبي إذا قلت إنه لا مانع من لابس الحرير أن ينهى عن الزنا، لأنهم هم هؤلاء الذين وضعوا، قالوا خالفوا الغزالي فيما رأى وذهب إليه، قالوا إحنا حنضع سنضع مقياس نفصل القول، الذي ينهى عن المنكر ننصر ويرتكب منكرا، هو ينهى عن المنكر الأكبر من المنكر الذي فعله، أكبر من المنكر إيه؟ الذي فعله، هذا مسموح له، لكن لن ينهى، لا يستطيع، لا يجوز له أن ينهى عن منكر أقل درجة من المنكر الذي فعله هو، يبقى ينهى عن منكر أكبر. فإذا قارنوا مثلا بين الزنا ولبس الحرير، فكلاهما في المعصية سواء، كلاهما في المحظور والحرام في مطلق التحريم كلاهما حرام، فلبس الحرير للرجل حرام والزنا حرام، لكن إذا قورن بين المعصيتين مع اشتراكهما في الحرمة فأيهما أشد كبيرة وأشد حرمة؟ فالكبائر متدرجة والصغائر متدرجة، وبين الصغائر والكبائر معروف في تدرجها، الكبائر أعظم وأفحش من الصغائر، ولذلك الكبائر فيها فواحش وفيها رجس من رجس، وفيها أكبر الكبائر، فإذا التدرج موجود في الطاعات والتدرج موجود في المعاصي والمنكرات، هكذا حتى في فيما اشترك في الوجوب فيه واجب وأوجب، وفيه فريضة وأكثر فريضة منها، وهي فريضة مهمة وفي أهم منها، وهكذا. وفي المحرمات أيضا فيه محرم وكلها مشتركة في التحريم، ولكن فيه محرم أكبر الكبائر وفيه أكبر من أكبر الكبائر. ألا أنبئكم الحديث بأكبر الكبائر ثلاثة؟ هذا حديث أو ليس حديثا؟ حديث. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ولا بالكبائر؟ بأكبر الإيه؟ أكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله أخبرني. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس ليقول السالفة حتى لا يظن ظان أنها إيه؟ أنها ما دامت دون الشرك وما دامت دون عقوق الوالدين فهي سهلة وبسيطة، ونحن يعني كثيرة بيننا شائعة في مجتمعنا وعلى ألسنتنا وعلى وعلى وفي حياتنا، لكن اعتدل بعد أن كان جالسا وهو يقول الاثنتين الأوليين، لكن لهذه الثالثة بالذات قالها رسول الله وهو معتدل وكان متكئا فجلس. قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت. فإذا فيه أكبر الكبائر أو لا؟ فهو قالوا ضابط الذين خالفوا الإمام الغزالي في حسبة الفاصل، منهم يعني ليس كلهم، لأنه منهم من حرم بالمرة حسبة الفاسق، ومنهم من قال لا احنا هنحلل بس ايه بضابط. ما الضابط عندكم؟ الفاسق له ان يحتسب، يعني ينهى عن الفسق الذي ايه هو اكبر من الفسق الذي ارتكبه، فلبس الحرير محرم للرجل، لكن هذا الذي يلبس الحرير وهو يعرف أنه يلبس حراما، يعني هو عاص بلبسه الحرير، وجد زانيا فنهاه عن الزنا باليد أو باللسان أيا كان، قالوا هذا يجوز له أن ينهى عن الإيه؟ عن الزنا مع ارتكابه للمعصية وهي لبس الإيه؟ الحرير، لأن الزنا الذي ينهى عنه أشد إنكارا وتحريما من الحرير الذي يلبسه، هذا ضابطه، ضابط من وضع هذا الضابط، من وضع هذا الضابط قال هكذا. أما ما يحرم عليه أن ينهى عنه لو كان قد رأى منكرا لشخص يرتكبه أقل من لبس الحرير. عكس الأول، مثال الأول، لو وجده مثلا يلتفت إلى الغادي والرائح، عينه على إيه؟ النساء الغاديات والرائحات، الذي جاء في النهي برضه، لكن هو محرم، لكن أقل تحريما من لبس الإيه؟ لبس الحرير، لأنه دي إيه؟ يعني مرة عدت ممكن إيه؟ خلسة ولا شيطان سرق منه النظرة أو اختلسها أو استضعفه أو ما إلى ذلك على الأقل، لكن لبس الحرير سيظل لابسا للحرير ويرفل فيه وإلى أن يعني يصير باليا الحرير وخلاص غطى، ويعني خلوه على الأقل سنة وسنتين وثلاثة لابس الحرير، ربما خلاص إذا غير هذا اللباس وأصبح لباسا باليا مقطعا يشتري حريرا مكانه ويلبس. لكن لكن الخلسة نظرة خلسة على الطريق للغاديات والرائحات، إذا أقل ضرر وأقل حرمة وأقل تأثير من لبس من لبس الحرير. فقال لا يجوز له أن ينهى عن الأقل، ولكن يجوز له أن ينهى عن عن الأكبر مما ارتكبه. هذا هو الضابط الذي يضعه، لذلك هو خاصمهم وحاكمهم إلى هذا الضابط. ونقف عند هذا الضابط وهذه المسألة، لأن تفريعات المسألة وإن كانت مسألة واحدة، لكنه في حجاجه وإثبات ما قرره ورآه من حكم، ويعني مخاصمة أو مخالفته لمن يعني يخالفه في الحكم، أخذ هذا الوقت وهذا الحيز، وهما أظن صفحتان أو ثلاثة، إن شاء الله نقرأهما وننتهي منهما، نرجو في المحاضرة القادمة إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.